ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، واضح؟ ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وتوقفنا في المرة السابقة إخواني الكرام عند قوله إن عند آخر التعريف، أن التعريف يا إخواني العام في الاصطلاح اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب بوضع واحد، والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر. وقلنا أو قلنا إن هذا التعريف له أربعة أركان. تكلمنا عن الركن الأول اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد، والركن الثاني بحسب وضع واحد، والركن الثالث التي يصدق عليها دفعة واحدة، والركن الرابع دون حصر. والعموم له أقسام من حيثيات مختلفة. يبقى إخواني الإيه العموم له أقسام من حيثيات مختلفة، فمن حيث القوة يقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول عام مؤكد، وهذا عندما ينضم لفظان عامان مع بعضهما، فمثلا حيث وأين وما، من ألفاظ العموم، فقد تأتي ما مقترنة مع أين، واضح؟ ما مقترنة مع إخواني مع أين، وأين في المكان، واضح؟ أين معروف أن أين فين، في المكان، واضح؟ وحيث، واضح؟ مثل أينما تكونوا، فهذا عام مؤكد. وأي أكد لفظا عاما بلفظ آخر عام، بلفظ عام من آخر، ومثل كلهم أجمعون، ومثل كلما، واضح؟ يبقى النوع الثاني يا إخواني عموم نصي، يعني نص في العموم، مثل لفظ كل. الثالث يا إخوان الكرام، واضح؟ نحن نتكلم من حيث القوة، ظاهر في العموم، مثل لفظ جميع، مثل لفظ إيه إخواني، مثل لفظ إيه جميع، مثل لفظ جميع. والعموم النصي يا إخواني الكرام اللي هو زي لفظ كل، أقوى من الذي ظاهره العموم زي جميع. ومن حيث احنا من الأول حاجة من حيث القوة، واضح إخواني؟ اثنين من حيث بينقسم من حيث استعماله، واضح؟ من حيث استعماله يقسم إلى ثلاثة أنواع. يبقى من حيث القوة بيؤكد إلى بيقسم إلى ثلاثة أنواع: عام مؤكد، عموم نصي، ظاهر في العموم. ومن حيث استعماله يا إخواني الكرام بيقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول قد يكون العموم مطلقا، أي المطلق عن القرائن المخصصة، فلم يصحبه دليل ينفي إرادة العموم منه. الثاني يا إخواني قد يكون العموم مقيدا. الثالث قد يكون اللفظ العام عاما من وجه وخاصا من وجه، وهذا يسمى العموم الوجهي، واضح؟ مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، خرجه مسلم من حيث أبي قتادة. إذا هنا شرطية وهي للعموم، ف فكل داخل المسجد ينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لا نافية وصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، واضح؟ واضح إخواني. وقد وقع هنا تعارض عموم مع عموم، فعموم يشمل جميع الأوقات وعموم يشمل جميع الصلوات، فتعارضت صلاة بعينها مع وقت بعينه. وتسليط النصين بعضهما على بعض فيه نوع إعمال واجتهاد ونظر. فالشافعية والحنابلة يقولون الصلاة التي، الشافعية والحنابلة يقولون يا إخواني الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بدليل، وذلك صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة. واضح؟ طبعا هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في وقت الكراهة سنة الظهر. والحنفية والمالكية يقولون إن الصلاة التي لها سبب والتي ليس لها سبب قد قضى الشرع بالكراهة فلا تصلى أبدا. واضح؟ وفي هذه الحالة نحتاج إلى القرائن يا إخواني، نحتاج إلى القرائن حتى تكون المسألة عامة، سواء في الصلاة ذاتها أو في الزمان وغير ذلك. وفي هذه الحالة نحتاج إلى القرائن، فمثلا ورد حديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في البيت أو صلى في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. دي قرينة، هذا يدل على أنه تجوز الصلاة في أي ساعة لمن دخل البيت. ولذا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث فجعله قرينة لتقوية الصلاة في وقت القراءة بصفة عامة. قال بعض العلماء: العمومان تعارضا لذا تساقطا، فاحتجنا لدليل آخر، يعني في عموم وفي عموم، تعارضا يبقى تساقطا، يعني تعارضا يعني يا إخواني تساقطا، فاحتجنا لدليل آخر فلم نجد دليلا آخر إخواني الكرام إلا فلم نجد دليلا آخر إلا أن واحدا منهم يبيح الآخر، واحدا منهم يبيح يا إخواني يبيح الآخر، واحدا منهم يبيح الإيه يبيح الآخر. يعني قال بعض العلماء إذا تعرض تساقط، يعني إذا تعرض يا إخواني تساقط، واضح؟ فاحتجنا دليل آخر فلم نجد دليلا آخر إلا أن واحدا منهم يبيح والآخر يحرم، فتقدم الحاضر على الإيه الحاضر على المبيح، يعني واضح الحاضر تقدم يا إخواني على إيه على المبيح، يبقى هنا تقدم الحاضر على المبيح. فخرجنا هنا من هذا بنتيجة كراهية الصلاة. وتسليط العموم على العموم، يعني العموم على العموم، يعني وهنا عموم وهنا عموم، فينا النهي النهي وإثبات، يعني يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في البيت أو صلى في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، عموم يعني عموم إثبات الصلاة في وقت الكراهة، وتاني عموم النهي عن الصلاة وقت الكراهة، يعني واضح. فتسليط العموم على العموم يقوى ويضعف حسب القرائن، حسب إخواني بحسب الإيه بحسب القرائن أيها الإخوة الكرام، بحسب الإيه القرائن. ولذا قال الشوكاني الإمام الشوكاني في نهي الأوطار في المسألة السابقة: والوقف على هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج، يعني بأمر خارج، واضح إخواني بأمر خارج. ويقول الإمام الجويني وألفاظه أربعة. ألفاظ إيه؟ العموم أربعة. هنا ملاحظة على المتن هو أنه لم يذكر جميع ما ذكره الأصوليون ألفاظ العموم مثل كل وجميع والمفرد المعرف بالألف بالإضافة والجمع المعرف بالإضافة، النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط، وسيأتي ذكرها بعد الصيغ الأربعة التي ذكرها الماتن. يعني الإمام الجويني ذكر أربع صيغ للعام ولم يذكر ما ذكره بقية الأصوليون في الألفاظ التي تدل على العموم يا إخواني، لتدل على الإيه؟ تدل على الإيه؟ العموم، التي تدل على العموم. فنذكر الألفاظ التي ذكرها الإمام الجويني في ألفاظ العموم. أولا الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، يعني الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق، فهي من ألفاظ العموم. والألف واللام التي للعهد تعرف إما باللفظ من خلال السياق وإما أن تعرف بالذهن والقرائن. مثال، قال الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول مفرد ومعرف بالألف ولا هي ولكن ليست من ألفاظ العموم، لأن فرعون عصى موسى، ففهمنا من السياق أن الألف واللام للعهد، واضح، وليست للاستغراق. مثال آخر يا إخواني الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الدارقطني، حديث أنس وأصله عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس، واضح، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. البول هنا اسم مفرد معرف بالألف واللام ولكن ليس من ألفاظ العموم، لأن الألف واللام هنا للعهد، واضح، للعهد، وفهمنا ذلك بشيء ذهني بالنظر إلى سائر الأدلة، فعلنا أنه ليس كل بول ناجسا مثل بول ما يؤكل لحمه، فالبول المقصود في الحديث شيء خاص معهود للعهد، معهود لنا، وليس كل بول. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.